هي نعم هداية الله، لأن الترتب هو فعل الكراهة. لا لا، نريد الدليل على أنه يسن له الرد. لا يمر أحد بين يديك فليصح. نعم. وقال أيضا إذا صلى أحدكم فلا يدعن أحدا يمر بين يديه. طيب يا حسين، هل هذا الكلام على إطلاقه يعني أنه يسن رد المار أو على القول الراجح في هذا؟ قلنا انه سنه ليس على كلام المؤلف، كلام المؤلف قال ظاهر الاباحه، قلنا ان المذهب انه سنه، لكن ما هو القول الراجح في هذا؟ انه يجب رد المار، يجب على كل حال. فصلنا في من يقطع الصلاه مروره، نعم، ومن لا يقطع الصلاه، نعم، وقلنا ان الذي يقطع الصلاه مروره فيجب رده على كل حال. على كل حال، سواء كان مزحوم المكان وفي اي مكان. نعم. طيب نعم مهند. لأنها إذا كان مع ممن يدخل الساعة يجب الترجم من الساعة أو الأسفل. طيب أما من يدخل الصلاة مع الفرض فلا سنة. لا ما عندكم لهذا؟ فرقنا بين الفرض والنفل، قلنا إن كان في فرض يجب أن أرده. ما فرض أنا أذكر والأشرطة عندكم، أرجعوا لها، أرجعوا لها. بس على كل حال الآن نقول إذا كانت الصلاة فريضة فيجب أن نرد، وقلنا لكم أن الفريضة إذا شرع فيها يحرم قطرها، فإذا مكن شخصا يمر بين يديه وهو يقطعها فهذا إذن بقطعها. فقلنا الآن القول الراجح إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رد، إذا كانت نافلة لم يجب رده لأن له أي المصلي أن يقطعها هو بنفسه. واضح؟ طيب إذا كان المار لا يقطع الصلاة لم يجب الرد، لم يجب الرد ولكن يسن. ثم قلنا أمس أيضا ويحتمل أن يقال بوجوب الرد مطلقا من باب إيش؟ من باب التعزير ومنع هذا العدوان، لأن مرور الإنسان بين يدي المصلي عدوان عليه، فينبغي أن يقال بوجوب الرد مطلقا. لكن قلت لكم أمس أن أتوقف لهذا، بخلاف ما إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها فيجب الرد. طيب يا آدم، هل يستوي في ذلك مكة وغيرها أو لا، أو يفرق بين مكة وغيرها؟ كل مكة وغيره لا يفرق، يعني مكة وغيرها سواء. الدليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، والنصوص إذا وردت عامة فلا يجوز أن تخصص إلا بالدليل. إلا بدليل. تمام. طيب قال بين يديه، ما المراد بين يديه؟ في أقوال أربعة. نعم. بعضهم يقولون ثلاثة. نعم. وبعضهم يقولون بين يديه مثل ومرجع يديه. نعم هذا كلام. وبعضهم يقول هنا. نعم. حسب العرف. بعضهم يقول. طيب إذا أخذت ثلاثة أرباع معناها أخذت 75%. طيب والراجح قلنا الراجح قدمين قدمين حسن ما جرى بيد عرف. نعم. ما بين رجليه لموضع السجود صح، هذا الراجح. طيب يقول المؤلف رحمه الله له عبد الآية الذبح بلسانه أو بجوارحه، يعني له يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة بجوارحه بأصابع أو بقلب، لأن عمل القلب لا يدخل الصلاة. طيب يقول مؤلف له الفتح على إمامه لعلي، اللام هنا لإيش؟ للإباحة. وهل